قوله تعالى: وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وهذا شأن المنافقين من قبل ومن بعد، يفرحون بالمصائب على أهل الإسلام وتسوءهم الحسنات التي تحصل ويمن الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين، هذا فيه مساءة لهم. والحسنة: وإن تصبك حسنة، الحسنة كل ما يحسن وقعه ويسر به من غنيمة ونصر ونعمة، وإن تصبك حسنة أي ما يحسن وقعه لك فتسر به يا محمد، فهذا يسوءهم جدا، فكل ما حصل لك من مسرة أساءت أهل النفاق، وما يحصل لك من مصيبة من هزيمة وغير ذلك ما تساء به فإنهم يفرحون به جدا، أو يساء به أصحابك فإنهم يفرحون به جدا. إذا حصل شيء من المصائب عليكم مما تتألمون، وإلا الله سبحانه وتعالى قد قال له: يجيب هؤلاء الحاقدين الحاسدين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالله أرحم بنا، فهذا الذي يحصل لنا هو من عند الله سبحانه، في عواقب حسنة إذا رضينا وصبرنا. هذا جواب جميل: إذا رأيت الحاقدين الحاسدين يشمتون بك بمثل هذا ويفرحون بالمصائب عليك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا يفعل ما شاء سبحانه وتعالى، الخلق خلقه جل وعلا، فهو يتولى أمورنا، فإنما يكتب علينا مثل هذه المصائب ليوفقنا للصبر والرضا بها، فيعطينا من الأجر ما يعطينا سبحانه وتعالى. الشامتون كثير بنا وبأهل الحق من قبل ومن بعد، فإذا حصلت حسنة لنا أساءتهم جدا، حصل لنا غنيمة، حصل لنا ظفر، حصل لنا نصر، حصلت لنا نعمة من النعم، هذا مساءة أعداء الله قديما وحديثا، فلذلك يحرصون أن لا يحصل لنا شيء من هذا. لكن الأمور ما هي بأيديهم، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا الأمر ما هو إليهم، هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ودوا أو لم يودوا، فالله سبحانه وتعالى ينزل خيره على من يشاء ويصيب من يشاء من عباده بما يشاء جل وعلا. لله الأمر من قبل ومن بعد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالله يفعل فينا ما شاء ويتصرف بما شاء، لا يسأل عما يفعله يسألون. فإذا سلم الشخص لأقدار الله سبحانه ارتاح جدا، ارتاح والله، الذي يسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى هانت عليه المصائب ولم يجد مرارة شماتة الأعداء به، وأيضا كذلك تشفي الحسد فيه، فهذا أمر مهم يا أخوان، وهذا جواب ينبغي أن يراعى من أهل الخير. إذا حصل لنا شيء من المصائب نجيب بهذا الجواب الذي أمر الله نبيه محمدا أن يجيب الحاسدين الحاقدين الشامتين به: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، سواء حصل لنا خير أو حصل لنا شيء من الشر الذي تفرحون به هذا كله من عند الله جل وعلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا أن نرضى بقضائه وقدره وما يحصل لنا من خير ومن شر نرضى به. فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ وأخذ بهذه النصيحة وهذه الوصية وهذا التوجيه الرباني بإذن الله تهون عليه المصائب، تهون عليه المصائب ويؤجر عليها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما التضجر والتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى هذا ليس منه إلا الشر، أي من ورائه إلا الشر. فعلى هذا توجيه رباني لنبيه ولأمته، أنك إذا رأيت الشامتين ونعوذ بالله من شماتة الأعداء أنك تقول مثل هذا الكلام، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نحن عبد خلق من خلقه أو عبيد من عبيده أو خلق من خلقه، يفعل فينا ما يشاء ويجري فينا من قضائه ما شاء جل وعلا، فإن أكرمنا بالخير شكرناه سبحانه وتعالى وحمدنا، وإن حصل لنا شيء من الشر فإننا صبرنا واحتسبنا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة شاكها إلا كتب له بها أجر، فهذا خير كثير، وهذا التسلية عظيمة. ما يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله ونفسه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، ليس عليه خطيئة. فهذه البلاءات والابتلاءات فيها خير لأهل الإيمان، فما بقي إلا الصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب على ما يحصل. وإن تصبهم حسنة تسؤهم، إذا أصابتنا الحسنة حصلت المساءة لهم، وإذا أصابنا خلاف ذلك حصل الفرح، حصل الفرح. وانظر ماذا يقولون، يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، أي احتقنا لأنفسنا وأخذنا بالعزم ولم نخرج نقاتل ونهلك أنفسنا ونتلف أنفسنا كما خرج هؤلاء ساكين، هؤلاء خرجوا يقاتلوا فحصل لهم ما حصل، أما نحن أخذنا بالعزم وبالحزم، أخذنا بالحزم ولم نخرج لهذا القتال ولم نتلف أنفسنا ونلقي بأيدينا إلى التهلكة كما خرج محمد وأصحابه. وهذا كما تعلمون هذا ما هو صحيح، هذه نظرة المنافقين. ثم بعد ذلك يقول كما ذكر الله ويتولون وهم فرحون، أي يتولون من هذه الأمكنة التي قالوا فيها هذه المقولة قد أخذنا أمرنا من قبل إلى أهلهم وهم فرحون، أي فرح البطر وفرح الشماتة بالمسلمين وما يحصل لهم من المصائب، فإنهم تبلغهم تلك المصيبة فيقولوا هذا القول ويتولون من هذه الأمكنة التي قالوا فيها هذا القول وهم فرحون، يذهبون إلى أهلهم، الحمد لله أننا ما خرجنا معهم وإلا كان أصابنا ما أصابهم، فهذا يدل على حذاقة وعلى فهم وعلى تفطن. أما هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء ما يفهمون، ما يعلمون، ما يضرهم وما ينفعهم. فأمر الله نبيه أن يجيب بهذا الجواب الجميل السديد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا والله فيه نكاية بهم، قولوا ما شئتم، الحمد لله نحن مرتاحون في غاية الفرح بما يحصل لنا، إن خير فرحنا به وإن كان شيء من الشر صبرنا وحصلت به عواقب كثيرة وهانت علينا المصائب بالإيمان بقضاء الله وقدره، وهان علينا أيضا كذلك مرارة شماتتكم، وأيضا كذلك تشفي الحسد بنا، يهون علينا جدا ويحصل لنا شيء ولا مساء، نعم نتألم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق، أننا نألم لكن نرجو ذلك من الله سبحانه، هذا الألم يخفف الإحسان، أننا نرجو الله سبحانه وتعالى فيما يحصل لنا. وأما هم ما عندهم الذي عندنا، وهنا قابل الحسن سبحانه وتعالى بالسيئة رغم المصيبة، وإن تصبهم تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا، فقابل الحسن بالمصيبة ولم يقابلها بالسيئة كما في آل عمران، فإنه قابلها بالسيئة، وإن تصبك سيئة يفرح بها، لأن الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي في حقه مصيبة يثاب عليها لا سيئة يعاتب عليها، في حق النبي عليه الصلاة والسلام مصيبة يثاب عليها عليه الصلاة والسلام، وليست بسيئة يعاتب عليها، والتي في آل عمران هناك خطاب للمؤمنين، فلذلك كان الخطاب بما سمعتم، وإن تصبكم سيئة يفرح بها، وهنا يقول وإن تصبك مصيبة، ولم يقل وإن تصبك سيئة، فيقابل الحسنة بالسيئة كما قابلها في آل عمران، لأن هذا خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، فما أصابه في حقه مصيبة يثاب عليها جل وعلا، لذلك عبر بهذا التعبير كما قال بعض أهل التفسير. وهناك قابل الحسن بالسيئة لأن الخطاب للمؤمنين، الخطاب لأهل الإيمان، فإذا حصلت لكم سيئة فرحوا بها، وأما محمد عليه الصلاة والسلام فإن الذي يحصل في المقابل مصيبة له، وهذه المصيبة يثاب عليها، يثاب عليها عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد جبله على الصبر والاحتساب. هذا الاستنباط ممكن أن يعني يراجع فيه المستنبط وممكن أن يخالف فيه، لكنه إن شاء الله يرجو أنه لا بأس به، يرجى أنه لا بأس به. هناك مصيبة تقابل الحسنة وهنا مصيبة تقابل الحسنة، ولم يقل سيئة لأن الخطاب قال لرسول الله والمصائب في حقه يثاب عليها عليه الصلاة والسلام، أما السيئات فلا تكون ولا يعاتب عليها عليه الصلاة والسلام، يثاب عليها لا سيئة يعاتب عليها. قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا أن يتولى أمورنا سبحانه وتعالى فيوفقنا إن حصل شيء من هذا الذي تشمتون به للصبر. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وإن أصابته ضراء صبر، أصابته ضراء صبر هناك شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. هذا لا يكون إلا لكمل المؤمنين أنهم مع الحسنات والسيئات يدورون على ذين الحالتين، عند الحسنة شكر وعند السيئة صبر، عند الحسنة شكر وعند السيئة صبر. هذا شأن أهل الإيمان، خلص المؤمنين وكمل المؤمنين يدورون على تين الحالتين، عند المصائب وعند الحسنات والخير. وهذا الأمر ليس بالسهل والله، هذا الأمر ليس بالسهل. إذا أصابت الشخص مصيبة يصبر عليها ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى قد تطيش العقول عند المصائب، ولكن هذا هو العلاج، هذا هو العلاج الصحيح، لا التضجر ولا التسخط ولا الشكوى للناس حصل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا يهون عليه الله أنه فيه تخفيف على المؤمنين. الإيمان بالقضاء والقدر من أهم المهمات، لذلك كان من أركان الإيمان، ولا يكون الشخص مؤمنا إلا به. فإن أخل وأتى بالخمسة وأخل بالإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره فليس معه شيء من الإيمان. الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا قدره هذا ما آمن بالله سبحانه وتعالى. والناس يختلفون في هذا الجانب، يؤمنون لكن يختلفون عند المصائب، يختلفون بعضهم ربما يضعف يحصل له شيء من الخلل، لا أنه يرد قضاء الله وقدره، يكفر إذا رد قضاء الله ورد قدره، لكن يضعف ربما. قالوا على الله فليتوكل المؤمنون، وقدم المعمول على العام لإفادة الحصر والقصر. فلا يتوكل أهل الإيمان إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يتوكلون على غيره، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا الواجب عليهم أنهم يخلصوا التوكل على الله جل وعلا ولا يصرفوه لغيره، فإن صرف لغيره كفر بالله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يختص التوكل بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يقول الشخص توكلت على فلان، هذا لا يجوز، حرام، لأن التوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والتوكل هو تفويض الأمر لله جل وعلا، فيفوض المؤمن أمره وأموره جميعا إلى الله جل وعلا. وهذا باب الفلاح ومناط الفلاح والسعادة، أن العبد ينيط أمره وشأنه وجميع شؤونه وأموره إلى الله. فلذلك هنا قدم المعمول على العامل، وقدم الظرف أو الجار المجرور، ويسمونه ظرفا أيضا، يسمونه ظرفا على العامل لإفادة الحصر والقصر، وأن الإنسان لا يتوكل إلا على الله. ثم ذكر هذا الإنكار عليهم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، أي قل يا محمد لهؤلاء المتربصين، وهذا استفهام إنكاري تقريعي، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنين، إما الشهادة والفوز والظفر بجنة الله سبحانه وتعالى، أو النصر والفوز بشيء من أمر الدنيا الغنيمة وغير ذلك. فنحن ندور على لا نخرج عن دين الأمرين، ندور على أحد الأمرين في حياتنا مع أعدائنا، إما النصر والظفر عليهم وإما الشهادة، وكله حسنى، إحدى الحسنيين تثنية حسنى. وهذه تسلية أيضا من الباب الأول، قل لن يصيبنا. أيضا قال له قل لهم هذا، أيضا قال له قل لهم هذا الأمر، نحن بين أمرين، إما أن نستشهد إذا قتلنا في سبيل الله وهذه شهادة ونصر، وإما أيضا كذلك أن ننصر عليكم في الدنيا وهذا فيه ظفر أيضا كذلك ونصر، ونحن نتربص بكم أيضا في المقابل، نتربص بكم، أنتم تتربصون بنا ونحن نتربص بنا، والتربص اختلف، كله لفظه واحد ومعناه مختلف، نحن نتربص بكم الهلاك وعذاب الله سبحانه وتعالى، إن الله يعذبكم بأيدينا وينصرنا عليكم، وأنتم تتربصون بنا ما لا يرضي الله، ونحن نتربص بكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن الله يقر أعيننا فيكم، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا انتظروا إنا معكم متربصون. قال رحمه الله قل لهم يا محمد، قال رحمه الله قوله تعالى إن تصبكم حسنة، إيش عندكم نصر نصرة، إيش عندك نصر نصرة وغنيمة، إن تصبكم حسنة نصرة وغنيمة تسؤهم تحزنهم، يعني المنافقين، وإن تصبكم مصيبة قتل وهزيمة يقولون قد أخذنا أمرنا، أي حذرنا أو حذرنا، قد أخذنا أمرنا حذرنا، أي أخذنا بالحزم في القعود عن الغزو. شوف الشيطان كيف سول لهؤلاء، أن القعود عن الغزو والرضا بهذا الدون هذا من الحزم، تقليب للحقائق. قوله من قبل، أي من قبل هذه المصيبة، قوله ويتولوا ويدبروا ويدبروا، قال قوله يتولوا ويدبروا، وهم فرحون مسرورون بما نالكم من المصيبة. قوله قل لهم يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي علينا في اللوح المحفوظ، لنا اللام هنا بمعنى على، ما هو نظيره في الكتاب؟ نظيرها في الكتاب أن اللام تأتي معنى على، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي علينا. نعم أحسنت. ليش الأولى قبلها؟ إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها، وإن أسأتم فلها، تقدم معنى الحديث الضعيف، حديث أبي هريرة المتقدم، أن من صلى في المسجد على جنازة فليس له شيء، فليس له شيء، جاء في بعض الروايات فليس عليه شيء، وصحح النووي رواية ليس عليه شيء، هذا قال الذي في النسخ، وعلى ثبوت الرواية الأخرى فليس له شيء، فإنه يحمل تحمل اللام على معنى على حتى تتفق الروايتان، فيكون فليس له شيء ليس معنى منع من الصلاة في الجنازة، وإنما المقصود فليس عليه شيء، لأنه قد جاء في رواية أخرى في نسخ أبي داود وهي النسخة الصحيحة فليس عليه شيء، فتحمل اللام بمعنى على، لكن هذا لم يرتضه الألباني هذا الجواب، لأنه قد جاء في بعض الروايات فليس له أجر، فليس له أجر، لذلك لم يرتضي إلا جوابا واحدا، ما هو في هذا الحديث؟ الضعف، أنه حديث ضعيف. من في هذا الحديث؟ صالح مولى التوام، أحسن. قال رحمه الله فاللام هنا بمعنى على، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي علينا في اللوح المحفوظ. قوله ومولانا ناصرنا وحافظنا، يا الله هو مولانا، الله مولانا ولا مولى لكم، أعله بل. قالوا ماذا نقول؟ أو قالوا إيش؟ قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة ولا عزة لكم، ماذا نجيبه يا رسول الله؟ بأي شيء نجيب هذا المبطل؟ أنا ذاك. قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، من مولاكم أنتم؟ الشيطان. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. ثم هذا هو أولياءكم، كان لكم أولياء، أولياءكم الطاغوت يخرجونكم عن العكس من الظلمات، يخرجونكم من النور إلى الظلمات. الله مولانا ولا مولى لهم، ومن كان مولاه سبحانه وتعالى ربه فلا غالب له، والله يكنى أو يحفظه. قال رحمه الله: قوله هو مولانا ناصرنا وحافظنا. وقال الكلبي: هو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة. قوله تعالى معنيان جميلان: ناصرنا وحافظنا. وإذا كان ناصرنا وحافظنا هو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة. قوله: على الله فليتوكل المؤمنون، لم يذكر شيئا، وقد تقدم نظيرها، فلذلك الآية التي يتقدم لها نظير ما يذكر فيها شيئا رحمه الله. وقد تقدم معنى التوكل أنه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال قوله: قل هل تربصون بنا، أي تنتظرون بنا أيها المنافقون، إلا إحدى الحسنيين، إما النصر أو الغنيمة، وهم ينتظرون هذا، لكن هذا استفهام تقريعي توبيخي، إيش معكم علينا، ما معكم شيء علينا، هذا هو شأننا نحن، ما تشمتون بنا كله بخير لنا، نحن ننتظر إحدى الحسنيين وأنتم تنتظرون هذا، ولا هم ما ينتظرون هذا بنا أبدا، لكن هذا استفهام تقريعي وهو يتضمن النفي ومشرب بالنفي. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، أي ما تتربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ما علينا ضرر، ما علينا ضرر لله الحمد، إن حصل الخير فرحنا به لله الحمد، وإن حصل شيء ما تفرحون به أنتم، صبرنا ولنا العاقبة الحسنة. قال: قل هل تربصون بنا، تنتظرون بنا أيها المنافقون، إلا إحدى الحسنين، وهم ينتظرون هذا، لكنهم باب التقريع والتوبيخ لهم، إما النصر الغنيمة أو الشهادة والمغفرة. وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قوله عز وجل: ونحن نتربص بكم إحدى السوءتين، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده فيهلككم كما أهلككم أهلك الأمم الخالية السابقة، أو بأيدينا، أي بأيدي المؤمنين، إن أظهرتم ما في قلوبكم، يعني إذا أظهرتم ما في قلوبكم ما لكم من السيف كغيركم، تصيروا كفار واضحين، إن أظهرتم ما في قلوبكم، فإنهم يبطنون ما في القلوب، يظهرون الإسلام والإيمان، لكن نحن ننتظر أنكم تظهروا شيء ما في قلوبكم، وبعدها السيف. أو بأيدينا، أي بأيدي المؤمنين، إن أظهرتم ما في قلوبكم. هذا تفسير جميل وتقييد طيب، إلا أنا ما رأيت في بعض التي قرأت فيها إن أظهرتم ما في، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع سيفا على منافق وما قاتل منافقا وشهر السيف عليه، وإنما كان يحاربهم بالحق، يظهر الله سبحانه وتعالى ما هم عليه من الباطل، ولم يشهر سيفا على عبد الله بن أبي ولا على أضرابه عليه الصلاة والسلام، لكن إن أظهرتم حكمكم حكم غيركم. قوله: فتربصوا، إنا معكم متربصون. قال الحسن: فتربصوا مواعيد الشيطان، إنا متربصون مواعيد الله من إظهار دينه واستئصال من خالفه. تأينا من تفسير هذه الآيات العظيمة، وهي ثلاث آيات فيها بيان ما عليه أهل النفاق من البغض الشديد الذي يكبل في قلوبهم لأهل الإيمان، وأنهم تسوءهم أو يسوءهم ما يحصل لنا من الخير، ويحزنهم جدا ويفرحون بالمصائب علينا، إذا حصلت المصائب رأيت المطبلون، ويظهر المنافقون هنا عند حصول من المصائب يظهر العلماني المتستر ويظهر الاشتراكي ويظهر الحاقد، يظهرون هنا إذا حصل من المصائف يا خير علينا الله، أن الله سبحانه وتعالى يميز الصف بها ويظهر أهل النفاق. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، والله قد وعد أنه يميز الخبيث من الطيب، والخبيث يمتاز به عن الطيب بالمصائب التي تحصل وبالفتن التي تحصل، يظهر أهل النفاق. فبماذا نجيب الشامتين يا أبا داود إذا حصلت لنا بعض مصائب وفرح الشامتون بها؟ بماذا نجيبهم؟ عندهم سرح عندك. نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، نسلي أنفسنا بهذا، ومن آمن بقضاء الله وقدره فهذه فائدته أنه تهون عليه المصائب ولن يجد مرارة الشماتة وتشفي الحسد به. فالإيمان بقضاء الله وقدره من الأسباب التي تهون المصائب على العبد. هاتي إذا في شيء ولا فأنا، هل يجوز العمل بالحديث الضعيف والأثر في المستحب من العمل؟ أنصحك أن تراجع تمام المنة للشيخ الألباني رحمه الله في العمل بالحديث الضعيف، فالحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، هو حديث ضعيف وفضائل الأعمال يتعبد بها الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن تعبد الله بشيء لم يثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك أيضا بالأثر، فلا تعبد الله سبحانه وتعالى بالأثر لا الصحيح ولا كذلك الضعيف إلا إذا وافق الأصل، وافق السنة، كتاب السنة، فلا بأس أن تعبد الله سبحانه باعتبار أنه وافق الأصول ودخل واندرج تحت الأصول، أو يكون الأثر عن صحابي واشتهر عنه ذلك ولم يعلم عنه له مخالف من الصحابة، فهذا له حكم الرفع إن شاء الله، وهو حجة عند جماهير أهل العلم، فلا بأس أن تعبد الله به إذا اشتهر هذا الأثر عن الصحابي ولا يعلم له مخالف ولم يخالف دليلا، فعمل به إن شاء الله فهو حجة عند جماهير أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال قد لا يستقيم توجيههم لهذه الآية، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك الناس رسولا وكفى بالله شهيدا، هذا المقصود به التسبب، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب نفسك. نعم قد لا يستقيم لهم صدقته مع ما ذكروا، مع ما ذكروا أن الله قابل الحسنة هنا بالمصيبة وهناك قابلها بالسيئة كما قلت، هذا مجرد استنباط فقط، وإلا الله أعلم ما هي الحكمة في التغاير بما في آل عمران، وهذه السورة التي نحن صدد الكلام عليها لماذا غايره، فقال هناك الخطاب للمؤمنين وهنا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل في النافلة السجود سهو؟ نعم فيها سجود سهو، فإذا تلبس الشخص بنافلة من النوافل فحكمها حكم الفريضة فتبطل بترك ركن، وهكذا يسجد سهو لها لترك واجب ولترك مستحب يواظب عليه، لترك مستحب يواظب عليه، وهكذا أيضا لترك ركن يأتي به ثم يسجد سهو له، فحكمها حكم الفريضة عند التلبس بها، فلا يجوز الكلام فيها ولا غير ذلك مما لا يجوز الفرائض، ويبطلها ما يبطل الفرائض، ويسجد لها ما يسجد الفريضة فيه للفريضة عند النقص. قال من هو الذي عنده علم من الكتاب الذي ذكره الله في سورة النمل؟ ما أعلم. الله أعلم، ما ندري من هو هذا الذي عنده علم الكتاب. قال: بما تنصحني أن أبدأ بعلم النحو أو بالتوحيد؟ فأبدأ بالتوحيد وخذ فيه مبادئ التوحيد والأمور المهمة. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله أمرهم بخمس صلوات، ثم تدرج شيئا فشيئا ونزل شيئا فشيئا. فهذا أول ما يبدأ به الشخص في دعوته وفي تعلمه أيضا، يبدأ بتوحيد الله جل وعلا. والنحو إن شاء الله يأتي. ولا تعارض بين أن تبدأ بهذا وبين أن تتعلم النحو، فخذ من التوحيد ما يتميز به الشرك بالله سبحانه وتعالى ويتميز به ضده، وبضدها تتبين الأشياء. وادرس علوم الآلة التي بها تفقه التوحيد أكثر وأكثر، تعرف لغة العرب، خطابات رب العالمين سبحانه وتعالى الأولئك المشركين، وزواجر في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وتعرف أن النكرة في سياق العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن هذا يفيد عموم الشرك الله لا يغفره. تتفقه أكثر وأكثر في التوحيد. إلهنا سبحانه وتعالى، نستغفرك.